الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد قوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال عز وجل بعد ذلك: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهذه الآيات عطف على ما سبق، وهو الذي يتوفاكم، عطف على قوله وعنده مفاتح الغيب، وهو الذي يتوفاكم بالليل. الوفاة ها هنا المراد بها النوم، إذ الوفاة على قسمين: الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى. فالوفاة الكبرى هي الموت، والوفاة الصغرى هي النوم. ومثل ذلك قوله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. فالوفاة في المنام هي الوفاة الصغرى، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم تلك الوفاة الصغرى. فقال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم ويتوفاكم الوفاة الصغرى وهي النوم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهذه الوفاة بالليل هي الوفاة الصغرى النوم، لكن إذا لم ترد الروح إلى صاحبها صارت الوفاة الكبرى، صارت الوفاة الكبرى، لأن عندما ينام الإنسان تقبض روحه، وتكون هذه الوفاة التي هي الوفاة الصغرى، فلربما ترد له روحه ولربما لا ترد، فيكون أيضا قد أدركته الوفاة الكبرى. وكم من إنسان ينام فلا يستيقظ، فتكون وفاته على إثر ذلك. قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار. الجرح الأصل فيه إصابة الذات، إصابة بالشيء، يقال جرحه أي أصابه في بدنه. ولما كان الإنسان يكتسب بيده فسمي كسبه ذلك جرحا، ومن ثم تسمى الطيور التي تفترس بمخالبها وتصطاد بمخالبها تسمى هذه الطيور بالجوارح، وتسمى أيضا الكواسب لأنها تكتسب بأيديها وبجوارحها، وسميت الجوارح جوارحا لأنها يكتسب بها. فالأصل في الجارحة من الجرح وهو إصابة الشيء، وهو إصابة الشيء، قال جرحه جرحا وأيضا جرحا، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين الجرح والجرح. فالجرح ما كان حسيا أي أن تصيب فيه البدن، والجرح ما كان معنويا كالشتم أو الكلام فيه بقدح أو بتكذيب أو بتعديل وتجريح أو بتجريح أو نحو ذلك. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يعلم ما تكتسبون ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى بخلقه في الليل والنهار, في الليل والنهار, وأنه عالم بحركاتهم سبحانه وتعالى, كما قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار. نعم. وفي هذه الآية أيضا تحذير على السواء للمؤمن وللمشرك أيضا, بأنه سبحانه وتعالى يعلم عملكم, وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار, يعني ما تعمله في النهار الله جل وعلا عالم به. ففي هذا تحذير للمؤمن إلى أن يحسن عمله في يومه, وأن لا يسيء فيه, وأن لا يعصي الله جل وعلا فيه, لأنه عالم به وعالم ومحيط به. مثل أن تقول أنت لولدك اذهب إلى كذا, فأنا أعلم ما تفعل, ولله المثل الأعلى, اذهب إلى كذا فأنا أعلم ما تفعل, كأنك تقول يعني إذا فعلت الشيء السيء فإنه يعني سيأتيني خبرك أو كذا, من باب تأديبه حتى لا يسيء, ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار, أي ما تكتسبونه من أعمال, ثم يبعثكم فيه, أي في هذا النهار بعد استيقاظكم, ثم يبعثكم أي في النهار بعد استيقاظكم من هذا من نومكم, ثم يبعثكم فيه. وقيل يبعثكم في المنام, والأول أظهر, أي يبعثكم في النهار. قال: ليقضى أجل مسمى, ويعني به أجل كل واحد من الناس. فالله جل وعلا يتوفانا ليلا ويبعثنا نهارا, ثم هذا البعث ليقضى أجل مسمى, وكل إنسان له أجل معين, وهذا الأجل مكتوب ومقدر, قد قضاه وقدره الله جل وعلا منذ, ويعلمه منذ الأزل, وقد كتب الله جل وعلا مقادير السماوات, مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, والولد أو الجنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله, وشقي أو سعيد, فالأجل محدد. فالبعث في النهار المراد به ليقضى أجل مسمى, أي أجل كل واحد من الناس. وقوله ثم يبعثكم فيه, فيه الإشارة إلى البعث وإلى إثبات البعث, فكما أن هذه الروح تقبض القبضة الصغرى وتبعث أيضا, فكذلك بعد القبضة الكبرى تبعث أيضا, ففيه الإشارة إلى إثبات البعث. وليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم, أي يوم القيامة ترجعون إليه سبحانه وتعالى, ثم ينبئكم بما كنتم تأملون. وهذا الإنباء يتضمن الإخبار والمجازات, وليس مجرد الإخبار فقط, وليس مجرد الإخبار فقط, بل إخبار مع المجازات, فإن كان خيرا فخير, وإن كان غير ذلك فله ما يستحقه. ثم إليه مرجعكم, أي إلى الله جل وعلا, ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الجمل جاء بها بالعطف بحرف ثم الذي تفيد التعقيب, هذا ما يدل على أنها يتلو بعضها بعضا, وهو الذي يتوفاكم بالليل ولا أمرتم بالنهار, ثم يبعثكم فيه, أي في هذا النهار ليقضى أجل المسمى, ثم إليه مرجعكم, وبعد ذلك ينبئكم بما كنتم تعملون, فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. وعلى الإنسان حفظة, تحفظ أعماله وتكتب أعماله من الحسنات ومن السيئات. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده, قهر جل وعلا العباد جميعا, قهرهم بقوته وقدرته وعلوه وفوقيته, فالكل تحت سلطانه, والكل تحت قدرته، وكل خاضع لجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، فلا أحد يخرج عن قضائه وعن قدره، ما شاء كان ولم يشأ، وما لم يشأ لم يكن، وهو القاهر فوق عباده. فالقاهر من أسماء الله جل وعلا، كما أن القهار من أسماء الله جل وعلا. والقهار تجده في القرآن دائما مقرونا باسم الواحد، ما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، الواحد القهار، هكذا يرد مقرونا بلفظ الواحد دليلا على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له. والقهر هذا هو قهر قوة وسلطان وقدر وعلو، وهو القاهر فوق عباده، ففيه إثبات صفة العلو لله عز وجل وصفة الفوقية لله تعالى والقدرة التامة والقوة. ويرسل عليكم حافظة، وأيضا فيه إثبات الخضوع لله عز وجل. ويرسل عليكم حافظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان وأعماله ويكتبونه ويكتبونها، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس للإنسان حفظ، يقولون احذر أمامك واحذر خلفك وانظر إلى يمينك وشمالك، ترى الإنسان يمشي متزنا، يمشي متزنا، وهذه برعاية الله وبعناية من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء القضاء والقدر خلي بينه وبين ذلك، تجد الإنسان سليم المشية، وأحيانا يعثر، وأحيانا لا يدري كيف حتى عثر، قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. لهذا يحمد الإنسان على حفظ الله عز وجل وعنايته ورعايته به. ويرسل عليكم حافظه، قال جل وعلا: له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكذلك قوله عز وجل: وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، أيضا يحفظون ما يعمل، كما قال جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء كلهم يحفظونه فيكتبون أعماله، وملائكة تحفظه من بين يديه ومن خلفه، حتى يعني يكون في حفظ ورعاية وصون. ويرسل عليكم حافظه يحفظونه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، إذا حضر وحان وقت الموت وجاءت الوفاة توفته رسولنا، رسل من الله جل سبحانه وتعالى. فلا يزال الإنسان تحفظه الملائكة إذا جاء وحان وقت الموت وجاء الأجل خلي بينه وبين القضاء والقدر. فكم من حالة يتصيب الإنسان ولما يكون أجله لم يحضر ماذا ينجو منها، سواء في حال السيارة أو في مشي أو في سقوط أو في إصابة مرض أو غير ذلك. فإذا جاء الأجل تتوفاه الرسل بأمر من الله سبحانه وتعالى. الذي يتوفاه والذي يأمر بالوفاة هو الله عز وجل، كما قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهو الذي يتوفاه بمعنى يقضي ويأمر بذلك. والذي يباشر هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والذي يعينه هم الرسل من الملائكة، قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وهذا هؤلاء أعوان ملك الموت، فإذا قبض ملك الموت الروح لم تبقى عنده طرفة عين حتى تستلمها أعوانه فترتفع بها. والحال يختلف بين المؤمن وبين الكافر والمشرك والمنافق والمرتاب والفاجر وغيره. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لهم لا يفرطون في الوفاة وفي فعل ما أمروا به وفي حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله سبحانه وتعالى وحيث أمر. فالتي ترفع إلى السماء السابعة ترفع، والتي لا ترفع بل تطرد من السماء الأولى فتلقى في قبرها، تلقى بأمر الله سبحانه وتعالى، وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا إلى الله قيل الملائكة ردت إلى الله، وقيل ثم ردوا إلى الله أي هذه الخلائق ترد إلى الله يعني يوم القيامة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الله المولى ومن أسمائه المولى سبحانه وتعالى، ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمولى بمعنى السيد، المولى بمعنى السيد الذي له السؤدد في كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الحق، وهو الحق، وهذا أيضا من أسمائه. ثم ردوا أي قيل الملائكة ترد إلى الله جل وعلا، وقيل ثم ردوا أي الخلائق ترد إلى الله جل وعلا يوم القيامة بعد أن يوقظها ويبعثها من قبورها. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فيحكم بينهم يوم القيامة وفيما كانوا يعملون، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، له الحكم أولا وآخرا سبحانه وتعالى، له الحكم بمعنى القضاء، وله الحكم بمعنى المجازات والمحاسبة، وهو أسرع الحاسبين. ونظير ذلك قوله عز وجل في قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، قوله جل وعلا حصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم أي القضاء والفصل والجزاء والحساب، وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين، فلا يثقله ذلك ولا يكلفه سبحانه وتعالى، بل هو أيسر عليه عز وجل، بل هو أيسر عليه عز وجل، وجعل هذا الحساب والجزاء والقضاء حتى يعلم كل واحد أنه ليس بمظلوم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا جاء في الحديث أنه جل وعلا يقول للعبد أي عبد هل ظلمتك، فيقول لا يا رب، لأنه يحاسب نفسه بنفسه ويرى ما عمل في كتابه. نعم، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقال الحسن البصري ما ظلمك من جعلك تحاسب نفسك، فكل شيء ماذا مكتوب بين يديك وتعلمه، فلا يظلم الله جل وعلا أحدا أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.